بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نزهة النظر قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، وشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، وله تفسير آخر سيأتي. نعم، ذكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله فيما يتعلق بفقرات الحديث الصحيح، وهي القيود الإيجابية قيود السلبية في الحديث الصحيح، وقوله ماذا؟ والمعلل، لأنه ذكر أن الحديث الصحيح ما رواه عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ. فمرت بنا ألفاظ ما يتعلق بالضبط، ما يتعلق بالاتصال، وما يتعلق بالعدالة. انتقل بعدها المصنف، وهكذا السند، انتقل بعدها المصنف عليه رحمة الله إلى المعلل، وهو أن من شرط الحديث الصحيح شرطان سلبيان منفيان: عدم العلة وعدم ماذا؟ الشذوذ. فيشرح ما معنى المعلل. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، يدل على أن المعاني في اللغة أوسع من المعاني في الإصطلاح. كل ما فيه علة، كل ما فيه ماذا؟ علة، فهو ماذا؟ معلل، لكن في الإصطلاح مقيد. قال: فالمعلل لغة ما فيه علة، معلل ما فيه ماذا؟ علة. أما في اصطلاح أهل المصطلح وأهل الفن قالوا: اصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، قيد بهذه القيود. في الاصطلاح ما فيه علة قادحة، ما فيه علة خفية قادحة. فيقسم، يشير المصنف عليه رحمة الله أن العلل على قسمين: علل ظاهرة وعلل ماذا؟ خفية. علل ظاهرة وعلل ماذا؟ خفية. والعلة الظاهرة مر الكلام عليها، العلة الظاهرة مر الكلام عليها، وهي أن يكون الراوي ليس بعدل، أو يكون الراوي ليس بضابط، أو يكون السند غير متصل. هذه علل ظاهرة، هذه علل المدى ظاهرة. والمقصود بالمعلل ما فيه علة قادح، ما فيه علة خفية. فإذا كانت العلة ظاهرة وليست ماذا؟ بخفية، فهذا لا يقال فيه معلل، هذا لا يقال فيه معلل، وبالمقابل لا يدخل في كتب ماذا؟ العلل. فإن كتب ماذا؟ العلل اشتملت على الأحاديث التي فيها علة خفية، التي فيها علة ماذا؟ خفية. أما ما كان فيه، ما كانت العلة فيه ظاهرة، ما كانت العلة فيه ماذا؟ ظاهرة، فهذا لا يقال فيه معلل. لهذا قال: ما فيه علة خفية. إذن العلل على قسمين: علل ظاهرة وعلل ماذا؟ خفية. والمقصود هنا بالمعلل ما فيه علة خفية. كيف خفية؟ تظهر بجمع الطرق، تظهر بالبحث وجمع ماذا؟ الطرق، تظهر لك ماذا؟ العلة، تظهر لك ماذا؟ العلة. أما ابتداء فظاهر الإسناد الصحة، أو ظاهر الإسناد الحسن، هذا هو الظاهر في الإسناد، فظاهره أنه حسن، أو ظاهره بأنه صحيح. ولهذا العلل لا تكون إلا في حديث المقبولين، العلل لا تكون إلا في حديث المقبولين. وأيضا لابد أن تكون خفية. أما إذا كانت ظاهرة فهذا لا يقال فيه معلل، ولا يدخل في كتب العلل، وهذا أمر. الأمر الثاني أن كتب العلل إنما فيها الأحاديث التي انتقدت على المقبولين من ثقة وصدوق، من ثقة ماذا؟ وصدوق. أما إذا كان الراوي معروف الضعف هذا لا إشكال فيه، ما يدخل في كتب العلل، يقال هذا الحديث من طريق عبد الله بن لهيعة موجود في علل الدارقطني، ما له معنى، هذا ما يذكرون في باب العلل. فالعلة إذا كانت ظاهرة لا يدخل هذا الحديث في كتب ماذا؟ العلل. إذن المعلل ما فيه علة. ما فيه علة عام، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. فلما قال خفية أخرج الظاهرة، ثم ذكر أيضا أن العلل الخفية على قسمين، منها ما يطلع عليها أي بعد البحث على هذه العلة الخفية بعد البحث، وقد لا تكون قادحة وقد تكون قادحة، يعني العلل التي لا تقدح كأن يدور يعني الحديث على ثقة، يعني اختلفوا هذا الراوي في هذه الطبقة سفيان بن عيينة أو سفيان الثوري، ما يضر، أينما دار الحديث دار على ثقة، أينما دار الحديث دار ماذا على ثقة، فهذا لا إشكال ماذا فيه. الإشكال إذا حصل خلاف بين الرفع والوقف وبين الوصل والاتصال، هذا الذي يحصل به ماذا؟ الإعلال، هذا الذي يحصل به الإعلال. معنى ذلك أن من العلل الخفية ما يكون قادحا في الحديث، ومن العلل الخفية ما لا يقدح ماذا في الحديث، وكلاهما في كتب العلل، وكلاهما هذا النوع موجود في كتب ماذا؟ العلل، موجود في كتب ماذا؟ العلل. هذا مقصود ماذا؟ يعني المصنف عليه رحمة الله من هذا التعريف، ما فيه علة خفية قادحة، ما فيه علة خفية قادحة، أي تقدح ماذا فيه، تقدح ماذا فيه. ثم قالوا الشاذ، هذا أيضا مما يحترز به من التعريف الأول، تعريف الصحيح أن لا يكون شاذا. قالوا الشاذ لغة المنفرد، ومعنى ذلك كما قلنا أن المعاني في لغة العرب أوسع من المعاني في الإصطلاح، فالشاذ في لغة العرب المنفرد، بل بعض العلماء يقول ما هو المنفرد يعني فقط هكذا يقال، لما يقال شد فلان ما يقال لمجرد أنه انفرد، بل إنما يقال تقال هذه العبارة على سبيل الذم، هذا الشاذ عن الجماعة، هذا كذا. فالشذوذ ما هو مجرد الانفراد، فإن الانفراد قد يكون حسنا وقد يكون قبيحا، قد يكون ممدوحا وقد يكون مذموما، فالغالب على الشاذ أنه يخالف المنفرد، الشاذ يخالف ماذا؟ المنفرد. فالشاذ هذا شد عن الجماعة أو شد عن القوم وهكذا. قال في الشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح ماذا منه، هذا هو ماذا الشاذ، كما ذكر ماذا الحافظ ابن حجر، أن يخالف الراوي من هو ماذا أرجح منه. وهذا التعريف يقول وله تفسير ماذا آخر، أي عرف الحافظ كما سيأتي معنا في باب الشاذ أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أما مخالفة الراوي لمن هو أرجح منه قد يكون هذا الذي يخالف ضعيف لكنه أرجح ممن خالفه، لأن الضعف يتفاوت. فالتعريف الأول يشمل المقبول ويشمل غير المقبول، والتعريف الذي سيأتي من كلام الحافظ أدق، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى ماذا منه. فهذا التعريف ما يدخل في باب الشاذ، لا يدخل في باب الشاذ. لماذا؟ لأن الشاذ نوع من أنواع العلل، نوع من أنواع ماذا العلل، ولا يدخل في كتب العلل ما يكون ماذا الذي يشد به ماذا ضعيف، لا يمكن هذا أن يدخل ماذا، يدخل في كتب العلل ما يكون من قبيل ماذا ما فيه ضعف يعني ظاهر، ما فيه ماذا ضعف واضح وظاهر. على هذا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه، الراوي هذا كما قلنا يشمل من كان مقبولا ويشمل غير المقبول، لأن غير المقبول طبقات، منهم الأرفع ومنهم الأدنى، وكلاهم يعني ماذا ضعيف، كلاهم ماذا ضعيف، لكن يتفاوتون في الضعف. لكن التعريف الذي سيأتي وأشار إليه الحافظ ابن حجر هو مخالفة المقبول، أي بمعنى المقبول إما صدوق وإما ثقة، هذا معنى المقبول أي الذي يقبل حديثه، ولا يدخل في كتب العلل إلا ما كان مقبول الحديث. والشاذ من قسم العلل، والشاذ من قسم العلل، لأن ما ندري أن هذا الشاذ إلا بعد البحث، وأي حديث يحتاج إلى بحث وجمع طرق هذا مباشرة تحكم عليه بأنه من الأحاديث المعلة التي تدخل في أبواب العلل، التي تدخل في أبواب ماذا العلل. قال ولا تفسيرا آخر سيأتي، يعني سيأتي الكلام ماذا عليه. ثم قال رحمه الله تنبيه، والتنبيه في اللغة هو الإيقاظ، التنبيه في لغة العرب هو الإيقاظ، هذا هو التنبيه. أما في اصطلاحهم التنبيه هو كلام منفصل لما أجمل قبله، كلام منفصل لما أجمل ماذا قبله، لأنه قال وخبر الآحاد، وخبر ماذا الآحاد، خبر الآحاد فيقول كالجنس وباقي قيود ماذا كالفصل، وخبر ماذا الآحاد، قال تنبيه قوله وخبر الآحاد، أين ذكره؟ في أول الحديث، وخبر ماذا؟ الآحاد إلى آخره. فنبه المصنف عليه رحمة الله أن المقصود بالتنبيه كلام منفصل لما أجمل قبله، لأن خبر الآحاد ماذا يخرج به وماذا يدخل به، ما هو الذي يدخل فيه وما هو الذي يخرج ماذا عنه، فهو كلام مجمل، كلام مفصل لما أجمل قبله. الآن يفسر لك خبر الآحاد. وخبر الآحاد ما معنى خبر الآحاد؟ قال هذا كالجنس وقيوده ماذا كالفصل، فمعنى ذلك أن خبر الآحاد كان فيه إجمال، كان فيه إجمال، والإجمال يدخل باعتبار الجنس، والتفصيل يخرج ماذا باعتبار القيود، وهو ما يسمى بالفصل، ما يسمى ماذا بالفصل. فقال تنبيه، أراد أن ينبه. قال وخبر الآحاد، احنا قرأنا هذا. الله أخي فخري، قال رحمه الله تنبيه قوله وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل. نعم، قال عليه رحمة الله وخبر الآحاد، والمقصود وخبر ماذا؟ خبر المقبول. خبر ماذا؟ المقبول. خبر الآحاد المقصود به خبر من يقبل خبره، خبر من يقبل ماذا؟ خبره. قال وخبر الآحاد كالجنس، خبر الآحاد ماذا؟ كالجنس. لما قال وخبر الآحاد، وخبر ماذا؟ الآحاد، هذا يعني كالمجمل، هذا كالإجمال ماذا فيه. ولما قال بنقض لعدل ينتام الضبط متصل، هذا كالتفصيل، هذا ماذا كالتفصيل. لما يقولون كتاب، ثم لما يقولون باب، ثم لما يقولون مسألة، هذا معنى يقولون هذا يعني جنس، وهذا نوع، وهذا ماذا شخص أو عين إلى آخره. هذه يعني اصطلاحات منطقية، اصطلاحات ماذا منطقية. قال قوله وخبر الآحاد، قال كالجنس، بل يقال وخبر الآحاد أيضا كالفصل لجنس أعم منه، فإن الخبر الذي مر معناه يشمل المتواتر ويشمل الآحاد، فلما أقول وخبر الآحاد أخرج به المتواتر أيضا، هذا أيضا جنس، هذا يعتبر فصل. خبر الآحاد يعتبر فصل، فصلنا عن أي شيء؟ عن الخبر المتواتر. لأنك لما تقول والخبر، لأنه لما عرفنا الخبر في أول الأمر قالوا الخبر وقسم إلى قسمين متواتر وآحاد، فلما قال ها هنا وخبر الآحاد يعتبر كالفصل من أي شيء؟ من الخبر السابق الذي دخل فيه المتواتر والآحاد، فهو الآن جنس وباعتبار آخر كالفصل، وباعتبار آخر ماذا؟ كالفصل. قال وخبر الآحاد، فيفصل به ماذا؟ الخبر المتواتر، وبعد ذلك يعني يصبح ماذا؟ كالجنس. وما هو الذي يعني ماذا يخرج ماذا منه؟ القيود الذي ذكرها ماذا في تعريفه بنقل العدل تام الضبط إلى آخر، لأن خبر الآحاد فيه شيء من الإجمال. خبر الآحاد ما معنى خبر الآحاد؟ فيقول ما ينقله عدل تام الضبط إلى آخر، التفصيل، هذا هذاك التفصيل. قال وخبر الآحاد كالجنس، أي كالشيء المجمل، كالشيء ماذا المجمل، وباقي قيوده كالفصل. ما هي القيود؟ الشروط التي ذكرناها، شروط القبول التي ثلاثة منها ماذا إيجابية واثنان سلبية، هذه هي الفصل، هذه هي الفصل، هذه هي ماذا الفصل. إذن خبر الآحاد تحته ماذا؟ تحته أيضا أنواع كما سيأتي معنا، تحته أيضا ماذا؟ أنواع. إذن خبر الآحاد جنس، وتحت ماذا أنواع؟ ما هي الأنواع؟ مر معنا الثلاثة ماذا الأنواع الذي مرت معنا، المشهور والعزيز والغريب. ثم بعد ذلك أيضا تحت كل نوع من هذه الأنواع ماذا؟ فصل، واضح؟ تحت هذا النوع ماذا؟ فصل. ما هو الفصل؟ القيود الذي تأتي ماذا؟ والمحترزات، القيود والمحترزات. قال وخبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده ماذا؟ كالفصل. وعرفنا ما المقصود بالقيود، وهي شروط ماذا الحديث الذي هي ثلاثة ماذا إيجابية واثنان سلبية. نعم، والله. قال رحمه الله وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل. نعم، الآن يريد يعني يذكر هذه الفقرات ويتحرز منها. بنقل العدل ماذا أخرج؟ أخرج غير العدل. قال وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير العدل، عما ينقله ماذا غير ماذا العدل. وغير العدل إما أن يكون ماذا يعني الذي ليس بعدل، مجروح كالفاسق مثلا، أو يكون لم يعرف فيه لا جرح ولا تعديل، وهو ما يسمى بالمجهول. إذن عندنا ماذا بنقل العدل احتراز عما ينقله غير العدل، عما ينقله ماذا؟ غير ماذا؟ العدل. وغير العدل كما قلنا يشمل اثنين، يشمل الأول وهو الفاسق، ويشمل الثاني الذي لا يعرف بعدالة ولا بفسق، فيشمل اثنين، فيشمل ماذا؟ اثنين. فأخرج المجروح وأخرج من لا يعرف لا بجرح ولا بتعديل، وهو ما يسمى بالمجهول، لأن هذا لا يقال فيه عدل، ما لم تعرف عدالته لا يقال فيه عدل، ما لم تعرف عدالته لا يقال فيه عدل، وما عرفت عدالته يقال فيه عدل، وما عرف ماذا جرحه يقال ماذا؟ مجروح. فعندنا إذن عدل، وعندنا مجروح، وعندنا شخص لا يعرف بجرح ولا بعدالة، لا يعرف بجرح ولا بعدالة في القسمة الثلاثية. والمصنف عليه رحمة الله الحافظ ابن حجر يعني ذكر ما يتعلق بنقل العدل، ولم يذكر باقي المحترزات، ولم يذكر باقي ماذا؟ المحترزات. ما باقي المحترزات؟ لأنه قال عدل أخرج غير العدل، تام الضبط بالاحتراز ماذا يخرج؟ خفيف الضبط، متصل السند يخرج المنقطع. لم يذكر باقي المحترزات، لماذا؟ قالوا بالمثال قس عليه، أي لما ذكر لك يعني ماذا؟ الأول أنه يتحرز عن كذا، قس عليه الثاني والثالث والرابع. يعني لما قال من غير شدود الشاد، من غير يعني ماذا؟ كذلك يعني ماذا؟ من غير علة المعلول، عكس يعني عكس التعريف. فهذه محترزات ماذا؟ التعريف. فقوله عدل احتراز عما ينقله غير ماذا؟ العدل. فما يحتاج أن يقول لك والضابط يخرج لك غير الضابط، أو ما خف ماذا ضبطه، يعني الضابط غير الضابط، التام أخرج غير التام، عدل ولكن ضابط لكنه غير تام، خفيف، متصل أخرج غير المتصل، وهو المنقطع إلى آخر. فهو أشار بقوله بنقل العدل إلى باقي المحترزات، إلى باقي ماذا؟ القيود وما يحترز ماذا منها. نعم. قال رحمه الله: وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعد له. نعم، يشير إلى أول التعريف، قال وخبر الآحاد، وخبر الآحاد بنقل إلى آخره، ماذا قال؟ قال هو الصحيح لذاته. يعني عندنا خبر الآحاد هذا مبتدأ، خبر مبتدأ وهو مضاف، الآحاد مضاف إليه، ثم قال هو الصحيح لذاته، أخر الخبر، أخر الخبر، قال فأتى بضمير الفصل وهو ضمير الغائب الذي هو هو بين المبتدأ والخبر، لأنه لو قال وخبر الآحاد الصحيح لذاته ما ندري هل أراد وصف خبر الآحاد أو أراد الإخبار عن خبر الآحاد، ففيه احتمال، فيه ماذا؟ احتمال. لو أراد وصف خبر الآحاد بقوله الصحيح لذاته كان هذا المبتدأ وهو خبر الآحاد يحتاج إلى خبر، أين خبره؟ ففيه احتمال. فلما أتى واحتمال أنه أراد ماذا؟ أراد أن يخبر ماذا عنه، فتردد في احتمالان. إذن في قوله يعني ماذا الصحيح لذاته ما ندري هل هذا صفة لخبر الآحاد أو هو خبر لخبر الآحاد الذي هو ماذا مبتدأ. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقوله هو يسمى فصلا، أي ضمير الفصل الذي لا محل له من الإعراب، ضمير الفصل هذا قد يؤتى بضمير الغائب أو بضمير ماذا المتكلم أو بضمير ماذا المخاطب للفصل ما بين المبتدأ والخبر المعرفتين، قد يدخل على ماذا؟ قد يدخل على باب النواسخ وقد لا يدخل على باب ماذا؟ النواسخ. فلماذا يؤتى بضمير ماذا الفصل؟ قال العلماء لثلاث فوائد. المصنف ذكر فائدة واحدة، المصنف عليه رحمة الله ذكر فائدة واحدة وهي الأهم، وهو أنه يؤتى به للفصل بين المبتدأ والخبر حتى لا يقال أن هذا الخبر صفة للجملة، كما تقول زيد الفاضل، ما ندري زيد مبتدأ الفاضل صفة لزيد أو خبر ماذا عن زيد، في احتمال. لكن لما تقول زيد هو الفاضل عرفنا أن الفاضل خبر، والدليل أتينا بالفاصل الذي فصل بين المبتدأ والخبر، الذي فصل بين الصفة وبين الموصوف، حينها عرفنا أن الفاضل هو ماذا الخبر، عرفنا أن الفاضل هو ماذا الخبر. وإلا كان زيد من دون خبر، لو قلنا أن الفاضل صفة لكان زيد ماذا من دون خبر، والجملة ما تصلح أن تكون مبتدأ من دون ماذا خبر، من دون ماذا خبر. وله ماذا فوائد ماذا أخرى، وهي الحصر والاختصاص، وأيضا يذكرون ماذا أشياء أخرى يذكرون أشياء ماذا أخرى يعني توكيد للجملة الاختصاص، لكن أهم الفوائد الذي ركز عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإتيان بضمير ماذا الفصل لأجل التفريق بين الجملة أو بين ماذا ما يأتي بعد المبتدا، هل هو صفة أو هو ماذا خبر. قال وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله، أن ما بعده أي بعد ضمير الفصل، بعد ضمير الفصل ما هو الذي عندنا هنا بعد ضمير الفصل يعني الصحيح لذاته، أن ما بعد ضمير الفصل وهو الصحيح لذاته هو الخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، بخلاف ما لو ألغينا هذا يعني ماذا ضمير الغائب، ضمير ماذا الغائب، فقلنا والآحاد وخبر الآحاد الصحيح لذاته، ما ندري هل أراد الوصف أو أراد ماذا الإخبار، فأوتي بضمير الفصل، وهو في القرآن كثير جدا، في القرآن كثير ماذا جدا، فوائد كما قلنا لا تخرج عن واحد من ثلاثة، إما توكيد، توكيد ماذا الجملة، يعني أنت لما تقول زيد أخوك ما في مشكلة، لكن لما تقول زيد هو أخوك أكدتها، فالجملة الثانية أكد من الجملة ماذا الأولى، فهذه الفائدة الأولى التأكيد. الفائدة الثانية الاختصاص والحصر، الاختصاص ماذا والحصر، تقول المجتهد هو الناجح، المجتهد هو ماذا الناجح، أي خصصت وحصرت يعني النجاح في المجتهد. الفائدة الثالثة للتفريق بين الصفة وبين الخبر، للتفريق بين الصفة وبين ماذا الخبر، ولهذا قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقوله هو يسمى فصلا أي ضمير الفصل الذي لم حله من الإعراب، يتوسط بين المبتدا والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وليس بنعت له. تفضل. قال رحمه الله وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، يعني في قولهم لذاته يحترزون ماذا عن شيء، يحترزون ماذا عن شيء، وهو ما كان صحيح لا لذاته ولكن لأمر خارج. إذا قالوا هذا صحيح وأطلقوا هذا صحيح لذاته، وإذا قالوا ماذا صحيح لغيره هذه قيدوا، فيقول الآن لذاته نحترز بماذا عن الصحيح لغيره، عن الصحيح لغيره، قال لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، أي بأمر خارج عن هذا ماذا الصحيح أو عن هذا ماذا الإسناد، أي شيء عضده فأصبح ماذا صحيح لغيره، فهو ما هو صحيح بذاته، فإن الصحيح بذاته أقوى من الصحيح ماذا لغيره، أي ما أصبح صحيحا إلا بسبب غيره، والأول صحيح بذاته، فالصحيح بذاته أقوى من الصحيح لغيره. هذا يريد بقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، قال كما تقدم أي في التقاسيم اللي ذكرناها في أول الأمر، سيذكر بعدها عليه رحمة الله أن الصحيح يتفاوت من حيث الرتب، أن الصحيح يتفاوت من حيث ماذا الرتب، وهذا مبحث سيذكره، يذكر عليه الأمثلة من الأحاديث. بارك الله فيك.